وجميع القراء متفقون على إثبات الشدات الإحدى عشرة الموجودة في الفاتحة. نعم في غير الفاتحة هناك شدات، بعض القراء يسهلها يعني يخفف فلا يثبت الشدة، وبعضهم يثقلها فيثبت الشدة، لكن الفاتحة باتفاق القراء جميعا أن فيها إحدى عشرة شدة أو تشديدة. نعم قال ويكره الإفراط في التشديد. ومعنى الإفراط في التشديد أن يبالغ في تشديد الحرف حتى تكون بدل ما تكون حرفين تكون ثلاثة. فمثل ما يقول الرحمن يقول الرحمن الر شوف الر كأنها أصبحت ثلاثة حروف اثنان منهما ساكنان، وهذا فيه زيادة. وقوله ولم يجعلها يعني مبطلة لأنها محتملة أن تكون زيادة واحتمل أن لا تكون زيادة، لذلك قال يكره ولم يقل إنها تحرم تبطل الصلاة، بينما زيادة حرف في غيرها يبطل، لكن التشديد يعني المبالغة فيه ليست واضحة في أنها زيادة حرف لكنها بينة في ذلك. طبعا نعم. ثم قال ويكره الإفراط في المد. المدود لأهل العلم فيها مسالك في مقدار المد بحسب القراءة التي تقرأ بها والطريق التي تقرأ بها. فمثلا قراءة حفصة التي نقرأ بها أحيانا قد يأتي المد أربع حركات وأحيانا حركتين بحسب الطريق، فطريق طيبة النشر يختلف عن طريق الشاطبية وهكذا، فكل بحسبه. فمن مد من طريق صحيح على قواعد صحيحة فإنه لا يكون مذموما، وإنما المذموم المد غير المشروع الذي لم تأتي به الرواية لأن المد الزائد كأنه أشبع الحرف فجعله أو أشبع المد فجعله حرفا مستقلا فجعله حرفا، فكأنه زاد شيئا ليس مشروعا. نعم قال فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. إذا قرأ المرء سورة الفاتحة فإنه يستحب في الصلاة فقط أن يقول المرء آمين، أما في غير الصلاة فلا يستحب. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال آمين أي الإمام فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه. المقصود أن آمين هذه إنما تستحب في الصلاة دون غيرها، يقولها الإمام والمنفرد والمأموم كل على سواء، كل يعني جميعا يقول هذه الكلمة. وآمين هذه كلمة قالوا معناها اللهم استجب، فكأن المرء عندما دعا الله عز وجل يقول اللهم استجب. وفي مشروعية قولها للمأموم معنى، لأن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وفي آخره لما ذكر الدعاء قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا كان السائل هو الإمام وقال المأموم آمين كان له مثل سؤال الإمام، لأن الله عز وجل قال عن موسى وهارون عليهما السلام قد أجيبت دعوتكما، قالوا وكان موسى يدعو وكان هارون عليه السلام يقول آمين. فالمؤمن له حكم القائل إن كان يعني سامعا لهذا الدعاء. فلذلك عندما شرع للمأموم أن يقول آمين ولا يشرع له في غير هذه الكلمة الجهر مطلقا، لا يشرع للمأموم الجهر بغيرها. نعم قال ومعناها اللهم استجب أي آمين معناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. والجهر بآمين سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال آمين فقولوا آمين. فقوله إذا قال آمين فقولوا، لا يمكن أن يعلق النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قولهم هذا على شيء لا يسمع، فدلنا على ذلك على أن الجهر بها سنة. ومما يدل على أن الجهر بها سنة ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها ويمد بها صوته والمد لا يكون يتصور إلا في الجهر، فكان يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بآمين. فالصحيح أن آمين سنة وهو قول جماهير أهل العلم في المسألة. نعم قال في صلاة جهرية، أما السرية نعم فإنه لا يجهر بآمين مطلقا، وإن كان يعني يشرع يعني يجوز الجهر في السرية يجوز، لكن لا يشرع فيه التأمين. والدليل على أنه يجوز الجهر في السرية ما جاء من حيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يسمعهم الآية وهم في صلاة الظهر، فدل على الجواز، لكنه لا يشرع فيه آمين وإن جهر فيها. نعم أو الجهر بآمين وإن جهر فيها. نعم يقول الشيخ ويستحب سكوت الإمام بعدها، يعني بعدها أي بعد قول المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، في صلاة جهرية لحديث سمرة. وحديث سمرة هذا رواه أهل السنن من حديث الحسن البصري عن سمرة رضي الله عنه أنه قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة سكتة بعد فراغه من التكبير، وسكتة بعد قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة، لأن الحسن البصري سماعه من سمرة فيه كلام طويل جدا، حتى قيل إنه لم يسمع إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة، وقيل بل سمع أكثر. وفي هذا يعني في قضية سماع الحسن من سمرة كلام طويل جدا، ولكن كثير من أهل العلم أعملوا حديث سمرة لأنه جاء عن بعض التابعين القول بذلك. والتابعي في الغالب كما هو طريقة كثير من أهل العلم المتقدمين إذا لم يخالف قوله قول حديثا صريحا في المسألة، ففي الغالب أنه أخذه إما من اجتهاد صحابي أو حديث روي عنده ولكنه لم يروه إذ ذاك. وهذه القاعدة نقلها ابن أو أبو بكر ابن العربي في كتابه القبس، أن قول التابع من متقدم كبار التابعين كمجاهد الذي أدرك متقدم الصحابة فإنه يكون يعني أحيانا إن لم يخالف شيئا بينا في الغالب أنه يكون منقولا عن الصحابة. نعم. قال ويلزم الجاهل تعلمها، أي يلزم من لا يعرف قراءة الفاتحة أن يتعلم قراءة الفاتحة، لأن قراءتها ركن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتعلم قراءة الفاتحة واجب. فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته، أي إن لم يفعل التعلم والقراءة مع القدرة على القراءة والتعلم لم تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج. وفي رواية عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز صلاة لم تقرأ فيها بفاتحة الكتاب، مما يدل على أن القراءة واجبة أي لهذه السورة. نعم. قال الشيخ ومن لم يحسن شيئا منها أي من الفاتحة ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. هذه الجملة من الشيخ رحمه الله تعالى فيها مسائل. المسألة الأولى قوله من لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن. قال الفقهاء من لم يحسن الفاتحة لكنه يحسن غيرها من القرآن فإنه يقرأ غيرها من القرآن ولا يسبح، لأن غيرها من القرآن هو من كلام الله عز وجل، ففيه معنى مشترك بينها وبين الفاتحة أنها شيء من كتاب الله عز وجل، ولعموم الأدلة فقرأ ما تيسر منه، فدل ذلك على أن من لم يكن معه شيء لم يحفظ الفاتحة لكن معه شيء من القرآن أنه يقرأ ما تيسر له من القرآن ولا يسبح. ولكن اختلف الفقهاء الحنابلة في قضية مقدار ما يقرأ، هل لابد أن يكون بطول سورة الفاتحة أم أقل، هذا فيه خلاف، روايتان في المذهب. نعم. المسألة الثانية قوله يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا هو مشهور مذهب الحنابلة أنه يسبح ويحمد ويهلل ويكبر، ودليلهم في ذلك حديث الذي جاء من حديث ذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. لكن هنا مسألة مشكلة، وهو أن الحديث هذا يخالف ما اختاروه. الحديث إذا تأملت ما بينه وبين ما اختاروه تجد فرقا، فإنهم قالوا يسبح الله وهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح، هذا واحد. الأمر الثاني أنه نعم قال فاحمد الله ويهلله ويكبره ثم يركع، نعم، فهنا لم يذكر التسبيح. قالوا إن وجوب التسبيح إجابهم للتسبيح أن الشخص يسبح لأمرين. الأمر الأول قالوا إن الحمد لا يعني في الغالب لا يكون إلا مع تسبيح، فلذلك فإن المرء في ركوعه وسجوده يقول سبحان الله وبحمده، فيجمع التسبيح مع الحمد، في الغالب ما يأتي تحت حمد إلا ومعه تسبيح، فلذلك شرع الزيادة عليه بسبحان الله، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا أنه قد جاء عند أبي داود من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن القراءة ماذا أقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا في هذا الدليل حديث ابن أبي أوفى فيه زيادة التسبيح، لكن يشكل عليهم أن حديث ابن أبي أوفى فيه زيادة الحوقلة وهو لا حول ولا قوة إلا بالله، وهم لم يذكروها. لذلك فإن ابن مفلح رحمه الله تعالى قال وأي هذه الألفاظ ذكر أجزاء لورود النص بها، فقول الفقهاء الاقتصار على هذا دون الحوقلة رجح ابن مفلح أنه إن زاد الحلقلة أو ترك التسبيح أجزأه لورود النص بذلك. وضحت المسألة أو أنا سردت بسرعة؟ طيب أعيدها مرة أخرى بطريق آخر. الشيخ قال وهذا المذهب أن من لم يحفظ الفاتحة ولا شيئا من القرآن يأتي بأربع جمل: تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير. دليلهم في ذلك ما روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث جمل ولم يذكر ماذا؟ التسبيح، فقط واحدة. لماذا أوجبتم التسبيح؟ قالوا لأمرين، زدنا التسبيح على هذا الحديث لأمرين. الأمر الأول أنه لا يأتي تحميد إلا معه تسبيح كما في الركوع والسجود وغير ذلك، فهما قرينان. الأمر الثاني حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود، فإنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فزاد هنا جملتين: الحوقلة والتسبيح. لكن يشكل على ذلك أنكم تقولون لم تذكروا الحوقلة، فتقولون لا يقول الحوقلة، فماذا تعملون بذلك؟ بذلك جمع بين هذين الأمرين وهذه النصوص ابن مفلح، فقال إن الصحيح أنه يجوز أن تسقط التسبيح وأن تزيد الحوقلة، فأي هذين اللفظين جئت بها جاز، يجوز أن تزيد التسبيح ويجوز أن تسقط الحوقلة لورود النص بهما معا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يقرأ البسملة سرا، أي يقرأ البسملة عند قراءة السورة التي بعدها، وهذا باتفاق أهل العلم أن البسملة في هذا الموضع يسر بها ولا يجهر، باتفاق أهل العلم أن البسملة عند قراءة السورة يسر بها، إلا في موضع واحد وهو إذا تابع بين السور، أي أن الشخص قرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة، فقرأ مثلا قل هو الله أحد ثم الفلق ثم الناس، فإن المقرئين وبعض الفقهاء يقول هنا يشرع الجهر بالبسملة، يجوز الجهر بالبسملة، أما في الطريقة الأولى فلا يشرع مطلقا، هنا يجوز لك أن تجهر بين البسملة، وهي طريقة بعض المقرئين ونص عليها بعض الفقهاء. نعم. قال: ثم يقرأ سورة كاملة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أقل من سورة كاملة إلا لحاجة، كحينما غلبه السعار ونحو ذلك، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. قال: ويجزئ في القراءة آية، أي يجزئ المرء أن يقرأ آية لقول الله عز وجل: فقرأوا ما تيسر منه، غير أن فقهاء الحنابلة يقولون ليست كل آية مجزئة، هناك آيات سنة يعني تكون يعني مشروعة، وهناك آيات يكره القراءة بها، وهناك آية وحدها غير مجزئة في هذا الموضع. أما الآية التي إذا قرأت وحدها كانت هي الأحب والأنسب فهي الآيات الطوال، الآية إذا كانت طويلة فهي التي يستحب قراءتها وحدها، يعني لما الشخص يريد أن يقرأ آية وحدها نقول إن المرء إذا أراد أن يقرأ آية وحدها له ثلاث حالات: هناك آية يستحب أن تقرأ وحدها إذا كانت آية طويلة، لذلك أحمد استحب أن تكون الآية طويلة، قالوا كآية الدين، فآية الدين طويلة لأن الآية الطويلة تشبه السور القصار كاملة، أو آية الكرسي آية طويلة لو قرأها المرء وحده حصل على الاستحباب في ذلك. أما التي يكره قراءتها قالوا فهي الآيات القصار جدا، والتي تكون أقصر من أقصر سورة في القرآن، وهي الكوثر أو قل هو الله أحد، فإنه يكره قراءتها وحدها، يكره قراءتها وحدها. وأما التي لا تجزئ، وأنا تقصد لا تجزئ لأن سنة هنا القراءة لا تجزئ يحصل بها السنية في القراءة، فهي الآيات التي لا يستتم المعنى بها، فإن الفقهاء قالوا إن الآيات التي لا يستتم المعنى بها فإنها لا تجزئ في القراءة، كقول المصلي مدهامتان في سورة الرحمن، يقول ما تجزئ لأنها غير مستتمة المعنى، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة أن الآية لم تكن تامة المعنى، ومثل قول الله عز وجل ثم نظر، فإنه لا تجزئ القراءة بها، لا يحصل بها السنة في ذلك. نعم. قال: فإن كان في، لأنها جملة غير مفيدة، والمرء لا يتكلم إلا بشيء مفيد، فهذه الكلمة الآيات الغير مستتمة المعنى لا تكون مفيدة ولا يتحقق بها المعنى. نعم. قال: فإن كان في غير الصلاة، يعني إذا قرأ في غير الصلاة، فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر، أي في قبل البسملة، وهذا يعني يدل على أن البسملة ليست آية منها وإنما هي للفصل مطلقا. ثم رجع للصلاة قال: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13، وحزب المفصل واحد. انتهى حديث أوس. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها في بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، ويقرأ في البواقي من أواسطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر وإلا قرأ بأقصر منه. نعم، هذه المسألة هي مسألة ما الذي يشرع قراءته في الصلاة. روى الترمذي معلقا في غير موضع من سنته، ورواه غيره موصولا، أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن اقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاره. وجاء أن أبا هريرة رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد لا بأس به أنه قال: إن أمثلكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلان، فكان فلان يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي الظهر والعصر والعشاء بأواسطه، وفي المغرب بقصاره. فدل ذلك على استحباب القراءة هذه السور في هذه المواضع. والمفصل يبدأ من سورة قاف، والدليل على أن المفصل يبدأ من سورة قاف حديث أوس أنه لما سئل كيف تحزبون القرآن، أي كيف تجزئونه، قال: نجزئه 3، أي الجزء الأول 3 سور، الفاتحة والبقرة وآل عمران، هذه 3 سور، ثم 5، أي 5 سور بعد ذلك، ثم 7، ثم 9، ثم 11 و13. إذا جمعت 3 و5 و7 و9 و11 و13 وجدتها 49. فالسورة 49 هي بدء المفصل، لذلك قال: وحزب المفصل واحد، فيبدأ المفصل من سورة قاف. لذلك فإن الصحيح أن المفصل يبدأ من قاف، خلافا لمن قال إنه يبدأ من الحجرات، وهو قول أبي الوفاء بن عقيل من الحنابلة، ويدل على هذا القول حديث أوس معنا في هذه المسألة. نعم. فقال: أما الفجر فيكره أن يقرأ فيه من قصاره من غير عذر، فلا يقرأ فيه من قصار لغير عذر، لأن الأصل فيه التطويل، لأن الأصل فيه التطويل. وجاء في تفسير قول الله عز وجل: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أنه القراءة في صلاة الفجر، في إحدى التأويلات أنه القراءة في صلاة الفجر، فلذلك استحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر عليه أفضل الصلاة والسلام، إلا لعذر، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في سورة الفجر. حملوا هذا على حالات، فهو ليس الأصل وإنما هو استثناء. نعم. قال: أما المغرب فيقرأ من قصاره، ويجوز أحيانا أن يقرأ من طواله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ بسورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب، وهذا مما يدل، وقراءة الأعراف في سورة المغرب تدل على فائدة فقهية، وهو أن بعض الفقهاء قالوا إن وقت المغرب ضيق لا يسع إلا لها. بعض الفقهاء يقول، وهذا قول قوي عند الشافعية وأيضا عند المالكية، أن وقت المغرب ضيق جدا، من حين يدخل الوقت لا يكفي إلا للأذان، ثم مباشرة أقم وصلي. والصحيح أن وقت المغرب طويل، وإن كان الشيخ لم يذكر المواقيت هذا الكتاب، بل هو إلى غياب الشفق الأحمر لورود النص به، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال في قراءة المغرب مرة فقرأ بالأعراف، مما يدل على أنها وقتها طويل. نعم. قال: ويقرأ في البواقي، يعني الظهر والعصر والعشاء، من أواسطه إن لم يكن عذر، وإلا قرأ بأقصر منه، فإن كان له عذر جاز أن يقرأ بأقصر منه، سواء في الفجر أو في غيرها. قال: ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. يجوز للمرأة أن تجهر في الصلاة الجهرية دون السرية إذا لم يسمعها أجنبي، سواء كانت المرأة مصلية منفردة، أي وحدها، أو كانت مصلية في جماعة، كانت مصلية في جماعة، بحيث تكون الجماعة من نساء مثلها، نساء مثلها، فإنها حينئذ يجوز المرأة إذا صلت مع نساء مثلها أن تجهر بالقراءة، لكن لا أذان عليهن ولا إقامة، وإنما يجوز لها أن تجهر بالإقامة، وهذا هو مشهور مذهب أحمد ويفتي به كثير من المتأخرين. نعم. قال: والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. أن المسألة الأولى مسألة الصلاة الليل وغير صلاة الليل أيضا صلاة النهار هل يشرع الجهر فيه أم لا؟ طبعا خاص صلاة الليل لأنه فيها معنى، المرء يبني على المصلحة، كان مصلحة في رفعه الصوت والجهر كأن يطرد النعاس عن نفسه أو يراجع حفظه، فإن بعض الناس في قيام الليل يراجع حفظه ويكون بجانبه من يمسك عليه، أو هناك من يستمع له، بعض الناس لا يستطيع القيام لكن يريد أن يتعبد الله عز وجل بسماع القرآن، فهنا نقول إن الأفضل في حق القارئ أو المصلي صلاة الليل أن يجهر بالقراءة لوجود المعنى المصلحة. وأما إن كانت المصلحة عدم الجهر كوجود ناس نائمين فيتأذون بقراءته يقظهم من نومهم، أو أن يكون في قراءته مراءاة أو تسميع، فإن الأولى له عدم رفع الصوت فيها، الأولى له عدم رفع الصوت فيها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وهذا حكاه إجماعا الشيخ تقي الدين بن تيمية، فقال إنه أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في القرآن يعني توقيفي منصوص عليه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور فإنه بالاجتهاد لا بالنص في قول جماهير العلماء، وهذه العبارة بالسطرين هي عبارة الشيخ تقي الدين ابن تيمية، نقلها الشيخ محمد الدوها في هذا المقام. ترتيب السور أن السورة الفلانية قبل السورة الفلانية ترتيبها كان اجتهاديا في كثير من السور، اجتهاد من الصحابة، والدليل على كونها أن ترتيبها اجتهادي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض السور قبل بعض، فحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح به البقرة ثم النساء ثم آل عمران، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعض الصور على بعض، هذا واحد. الأمر الثاني أن في مصاحف الصحابة، أن مصاحف الصحابة التي رويت لنا من طريق الآحاد وليست متواترة من طريق الرواة المعروفين في القراءات، في بعضها تقديم على بعض، كما ذكر ذلك ابن أبي داود ابن صاحب السنن في كتابه المصاحف، وهو كتاب مطبوع، فذكر أن بعض الصحابة كان يقدم بعض الصور على بعض، وهذا يدل على أنها ليست توقيفية وإنما كانت باجتهاد، لكن جل السور إنما جاء ترتيبها توقيفا من الله عز وجل، لكن بعضها ربما كان باجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. يقول الشيخ: ولهذا تروعت مصاحف الصحابة في كتابتها، أي كتابة السور. قال: وكره أحمد قراءة حمزة الزيات طبعا والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو، هذه ثلاث قراءات كره أحمد القراءة بها، وهذه القراءات هي سبعية وثابتة، ولا شك أنه قد انعقد الإجماع على جواز القراءة بها، قراءة الكسائي وحمزة الزيات وأبي عمرو، وأبو عمرو يعني خص بالإدغام الكبير فإنه يدغم حروفا لم يدغمها غيره، طبعا الإدغام ثابت عند الجميع لكن الإدغام الكبير خص به أبو عمرو، وقد ألف أبو عمرو الداني من أئمة المقرئين كتابا في مجلد كبير طبع في إثبات قراءة في إثبات الإدغام الكبير وروايته عن الصحابة رضوان الله عليهم، مما يدل على أن الإدغام الكبير الموجود في قراءة أبي عمرو والإدغام الكثير الموجود في قراءة حمزة والكسائي أنها واردة بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم. لكن أحمد ما سبب كراهته لقراءة هؤلاء؟ قالوا أمور: الأمر الأول أن فيها إدغاما كثيرا، والإدغام فيه يعني إلغاء بعض الحروف، جمع الحرفين فجعلها في حرف واحد، جعل الحرفين حرفا واحدا، فكأن فيها إنقاصا لبعض الحروف، والمرء لا شك كلما زادت قراءته كلما عظم أجره عند الله عز وجل، كما ثبت في الحديث حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالذي يقرأ بالإدغام فوت على نفسه حروفا فيها أجر، هذا واحد. الأمر الثاني أن قراءة هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى فيها سكت كثير، يعني مثل سكت حمزة على شيء، شيء والهمز يسكت عليه في طريقة يعرفها المقرئون، وهذا السكت قد يعني يشتت ذهن المستمع، فلذلك ربما أحمد كرهه لما فيه من مد طويل وسكت وإدغام. الأمر الثالث قال بعض الفقهاء ربما لأنها لم يكن يقرأ بها في بغداد والأمصار التي حولها في ذلك الوقت ربما، ولذلك استدل بعض أهل العلم أنه يكره الإغراب بالقراءة ولو كانت القراءة سبعية متواترة على الناس، ما يشرع أنك تقرأ بقراءة تغرب بها على الناس. لو جاء شخص وأراد أن يقرأ بقراءة ورش عن نافع المدني ويقرأ بها للأسف بعض الناس عندنا مع أن الناس لا يعرفون إلا قراءة حفص هذا ينكر عليه. والشيخ عبد العزيز بن باز أنكر على من قرأ بقراءة شعبة عن عاصم، وشعبة لا يفارق روايته رواية حفص إلا من 500 حرف أقل من قراءة ورش التي يقرأ بها بعض الأئمة الآن في بعض المدن. وأنكر عليه الشيخ وقال له لا تقرأ. وهذا هو كلام فقهاء المتقدمين أن الإغراب في القراءة على ما اعتاده أهل البلد يكره كراهة شديدة، يكره كراهة شديدة. نعم. ثم قال الشيخ ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة. يرفع يديه للركوع، وقوله كرفعه الأول يعني كهيئة رفع اليدين الأول، وذكرنا حالهما أنهما ترفعان محاذاة للأذنين أو المنكبين، وأنهما تكونان ممدودتين ومتجهان ببطنهما إلى القبلة بعد فراغه من القراءة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذا الموضع. قال بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه. هنا مسألة مهمة، وهي مسألة متى يرفع المرء يديه عند تكبيرات الانتقال، المواضع التي ترفع فيها الأيدي. نذكر قاعدة الأول ثم نذكر متى لأنها تتعلق. ثم يرفع يديه بكلام الشيخ. ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن اليدين ترفعان في أربعة مواضع، وهي معروفة للجميع: أولا عند تكبيرة الإحرام، وثانيا عند الهوي للركوع، وثالثا عند الرفع من الركوع، ورابعا عند الرفع من التشهد الثاني إلى الركعة الثالثة. لأننا قلنا من الركعة الثانية إلى الثالثة ما صح، لأنه في بعض الأحيان يصلي المرء أربعا سردا كما في حال بعض السنن كقيام الليل والأربع التي قبل الظهر عند بعض أهل العلم، لكن لا بد أن نقول بعد التشهد الأول للركعة الثالثة. نعم. هذه المواضع الأربع هي التي ترفع فيها اليدان، وما عدا ذلك لا ترفع فيها الأيدي، لقول ابن عمر ولم يرفعها في غير ذلك كالهول للسجود ونحو ذلك. وقد ضبطها بعض أهل العلم وهو الموفق بن قدامة، شوف هذا القاعدة، قال ترفع الأيدي في كل تكبير من تكبيرات الانتقال إذا سبقت تكبير السجود أو لحقه سجود، عفوا إذا لم يسبق التكبير سجود أو لم يلحقه سجود. أعيد القاعدة، يقول ابن قدامة إن يديك ترفعهما حال التكبير تكبيرات الانتقال، أي شيء في الصلاة فيه الله أكبر ترفع يديك فيه، بشرط أن لا يسبق هذا التكبير تكبيرة الانتقال سجود ولا يلحقها سجود. كيف يسبقها؟ أنا منتقل من الركوع إلى القيام، من القيام إلى الركوع. الذي قبل التكبير ما هو؟ قيام. والذي بعد التكبير هو ماذا؟ ركوع. إذا ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود فترفع يديك فيه. فإن سبقها سجود كالرفع من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية فإنه لا يرفع، ترفع اليدان فيها. وإن لحق التكبير سجود كالهوي من القيام إلى السجود فإنه لا ترفع فيها ماذا؟ اليدان. وعلى ذلك فإن التكبير بسجدة التلاوة ترفع فيها اليدان أم لا؟ ما ترفع. التكبيرات في صلاة الجنازة ترفع فيها اليدان؟ نعم، لأنه ليس قبلها سجود وليس بعدها سجود. التكبيرات الزوائد في صلاة العيد مثلا والاستسقاء ترفع فيها اليدان؟ نعم للقاعدة، وهذه القاعدة استقرائية وهي صحيحة من غير استثناء. طيب، إذن هذه هي المسألة، عرفنا متى ترفع الأيدي. طيب، في تكبيرات الانتقال متى ترفع الأيدي؟ متى؟ يعني ما هو الوقت؟ نقول أولا السنة أن يكون رفع اليدين عند الفعل، أي مع ابتداء الركوع مثلا أو مع ابتداء الرفع، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال الذي ذكرت لكم في الصحيحين، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه إذا افتتح للصلاة وإذا كبر ليركع، أو وإذا أراد أن يركع. فكأن التكبير موافق لأول العمل وهو الركوع، فيقول الله أكبر مع التكبير فيرفع يديه مع الله أكبر. وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يتقدم الرفع على التكبير ويجوز أن يتراخى عنه، يجوز باب الجواز. ويدل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فرفع، وفي رواية رفع فكبر، والفاء تفيد التعقيب، فلو تقدم رفع اليدين أو تأخر عن التكبير جاز لورود ذلك بالنص. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. نعم، قال: السنة له أن يسكت قليلا بعد القراءة قبل التكبير لكي لا يصل بينهما، والدليل على أنه يستحب أنه يسكت بعد القراءة وقبل التكبير حديث ثمرة المتقدم رضي الله عنه، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن كثيرا من أهل العلم حمل السكتة الثانية على أنها التي تكون بعد القراءة وقبل التكبير، وقبل التكبير للركوع، فيكون حديث ثمرة دالا على السكتة هذه وهي السكتة الثالثة، فيكون للمرء ثلاث سكتات. نعم. قال: نعم، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. قلنا لحديث ثمرة رضي الله عنه، وحملها ابن القيم قال لي أنه ورد دليل، ورد في بعض الروايات أن ثمرة قال: فإذا فرغ من قراءته سكت، فهي تشمل فرغ من قراءة الفاتحة وتشمل الفروغ من قراءة السورة بعدها. ثم قال الشيخ: يكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة. ذكر هنا صفة الكمال في الركوع، وقبل أن نتكلم في صفة الكمال وهذه مهمة جدا، عندما نقول إن الفقهاء تكلموا عن، لما يتكلمون عن صفة الصلاة يذكرون صفة الكمال، لابد هنا أن نذكر صفة الإجزاء، أي أقل ما يسمى ركوعا، لكي نعرف أن ما زاد على هذا الفعل فإنه سنة. يقول أهل العلم رحمه الله تعالى: وإن أقل ما يسمى ركوعا هو أن يضع المرء يديه على ركبتيه ويحني ظهره ولو يسيرا، هذا يسمى ركوع، أن يجعل يديه على ركبتيه، أن يجعل يديه على ركبتيه ويحني ظهره يسيرا. قالوا: وقلنا يحني ظهره يسيرا لأن بعض الناس تكون يداه طويلتين جدا، فربما وصلت يداه إلى ركبتيه، فمراعاة لحال ذلك الرجل قلنا ويحني ظهره يسيرا، فإن هذا هو أقل ما يسمى الركوع. وأما صفة الكمال فهي التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، فالسنة فيه أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد الركبة، لحديث رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك. قال: ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. مد الظهر هذا ثابت من حيث عائشة الذي سيذكرها الشيخ بعد قليل، ونصه لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وحيث الصحيحين من أحاديث العمدة. قال: ويجعل رأسه حياله ولا يرفعه ولا يخفضه، لحديث عائشة. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، لحديث أبي حميد الساعدي أيضا، لأن سلم جافا. لكن هنا مسألة، وهي مسألة المجافات. مشهور المذهب أن المجافات خاصة بالرجال ولا تشرع للنساء، ولكن ذكر البخاري أن أم الدرداء رضي الله عنها، وهي أم الدرداء الصغرى، كانت تجافي في سجودها. ومعنى المجافات أي أن يبعد المرء مرفقيه عن صدره. قال: وكانت أم الدرداء فقيهة، فدل ذلك على أن المجافات سنة في حق الرجل والمرأة معا. قال: ثم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل سبحان ربي العظيم، أو هو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان ربي العظيم، رواه مسلم. قال: وأدنى الكمال ثلاث، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعلاه في حق الإمام عشر، أي أعلى الكمال وليس أعلى الجواز، وإنما أعلى الكمال، لحديث أنس رضي الله عنه قال: إن أمثلكم صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعد تسبيحه فإذا هو عشر تسبيحات رضي الله عنه. وأما المنفرد فإن السنة له التطويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود ويكثر فيه من الدعاء، ومن أعظم الدعاء تسبيحه جل وعلا. قال: وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، تأخذ نفس الحكم، فإنه يعني أدنى الواجب واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال عشر في حق الإمام. ثم قال: ولا يقرأ في الركوع والسجود، أي لا يقرأ القرآن في الركوع والسجود، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقراءة القرآن المقصود بها قراءة القرآن باعتباره قرآنا، وأما لو جاء الشخص بآيات على أنها دعاء فإنه يجوز، كما لو قال المرء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنه يكون دعاء ولا يكون قرآنا. لذا يجوز للجنوب أن يقرأ هذه الكلمات على أنها دعاء وليست قرآن. قال ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إماما ومنفردا سمع الله لمن حمده وجوبا. المسألة الأولى قوله يرفع رأسه ويرفع يديه، الرفع اليدين في هذا الموضع مشروع لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وذكرنا أنه منطبق القاعدة التي ذكرها الموفق رحمه الله. قائلا إماما ومنفردا سمع الله لمن حمده وجوبا تفيد أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لا يسمع التسميع، هذا سمع الله الحمد يسمي فقه تسميع، وإنما يحمد الله عز وجل. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وهذا يدل دلالة صريحة على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا قول الجمهور خلافا للشافعية. المسألة الثالثة أن قول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده والمأموم ربنا ولك الحمد تقوم مقام تكبيرات الانتقال فتأخذ حكمها. كيف تأخذ حكمها؟ تكبيرات الانتقال السنة فيها أن تكون بين الركنين، فتكون التسميع والتحميد للمأموم بين الركنين، يعني في حال الرفع، في حال الرفع يقولها، ما يقولها إذا استتم قائما. أيضا من سنن تكبيرات الانتقال القطع، ومعنى القطع أن يكون أن لا يمد فيها. قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة السنة في التكبير والسلام في الصلاة الحذف، الحذف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سلامه حذفا كما رواه أبو داود، فأحمد استحب أن تكون التكبير قطعا، يعني أن تقول الله أكبر لا تمد، تقول الله أكبر، هذا خلاف السنة. فكذا التسميع، لأن التسميع يأخذ حكم تكبيرات الانتقال فلا تمد، وهذه السنة نص عليه أحمد في كتاب الصلاة قياسا على السلام الثابت عند أبي داود. أيضا من الأحكام متعلقة بتكبيرات الانتقال أن تكبيرات الانتقال من تركها عامدا بطلت صلاته، فالتسميع مثله، لو أن إماما أو منفردا تركها عامدا بطلت صلاته، وإن تركها نسيانا جبرها بسجود سهو. نعم. قال الشيخ ومعنى سمع استجاب، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد كنا لك عبدا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وله أن يقول غير ما ورد أو غيره مما ورد، وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد لا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. هذه الجملة فيها مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى أن ربنا ولك الحمد هذه ليست من تكبيرة الانتقال، وإنما هي أمر زائد بالنسبة للإمام والمنفرد، فتكون بعد الاستتمام، لذلك قال فإذا استتم قائما، وأما التسميع فإنه يكون في الطريق. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الواجب من التحميد أن يقول ربنا ولك الحمد فقط، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فمشهور المذهب أن الواجب منها إنما هو ربنا ولك الحمد فقط، وما زاد فهو سنة، وما زاد فهو سنة. المسألة الثالثة قول الشيخ وله أن يقول غيره مما ورد، يدلنا على أنه لا يجوز الدعاء في هذا المقام بغير ما ورد. بعض الناس يقوم في هذا المقام فيدعو بغير ما ورد، مثال ذلك كثير من الناس يقول اللهم ربنا لك الحمد والشكر، من أين أتيك بالشكر؟ هذه لم ترد، فهذا غير مشروع. أو أن تدعو الله عز وجل بالمغفرة في هذا المقام، هذا لا يشرع. هذا المقام من المقامات التوقيف التي لا يدعى فيها إلا بما ورد، فلا يدعى في حال القيام إلا بما ورد. وهنا مسألة يعني قصيرة جدا، وهي مسألة القنوت في الصلوات. مسألة القنوت في الصلوات مسألة ليست بالسهلة ولا بالهينة، سواء كان قنوت الوتر في قيام الليل وفي رمضان، أو القنوت حال النوازل. وللأسف أن كثيرا من الناس تساهل في القنوت تساهلا بينا، لا في التجوز في القنوت فيما لا يشرع فيه القنوت، ولا في التجوز فيما يقال في القنوت. فإن مشهور مذهب الحنابلة أنه إنما يشرع في القنوت ما ورد، وهو حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول أن يدعو فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخره، جاء من طريق شعبة عند الترمذي أنه يقولها في القنوت. والأمر الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بين معصيتك إلى آخر الحديث. يقول إنما يشرع في القنوت هذان الدعاءان فقط، وما عدا ذلك فلا يشرع. ومن أوسع الناس في مسألة القنوت فقهاء الشافعية، فإنهم يرون مشروعية القنوت في كل صلاة فجر، بل وفي غيرها على بعض الروايات، ومع ذلك قد شددوا، فقد ذكر السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية على الأسئلة الحديثية وهو شافعي أن أصحابه من الشافعية يقولون إن من زاد على الدعاء الوارد في القنوت بطلت صلاته. وكثير من الإخوان يأتي في القنوت بما لم يشرع سواء من الأدعية أو من الوعظ، والوعظ بإجماع المسلمين ليس مقامه في الصلاة. بعض الناس يعظ المصلين ويذكرهم بالجنة والنار ويبكي ويأتي بأشياء ليست من الصلاة وليست من الدعاء، وليس هذا مقامه، وهذا لا شك من عدم الفقه في الدين. فإذا كان الشافعية يعني ذكروه من أوسع الناس باب القنوت أن من زاد عن حد الواجب شرعا بطلت صلاته، فمن باب أولى من يتوسع في ذكر الأدعية غير المشروعة، في ذكر الأدعية غير المشروعة بل الوعظ والكلام الذي ليس هذا مقامه. فيجب على المسلم أن يتقي الله. وكذا ما يتعلق في قنوت النوازل يجب على المسلم أن يحتاط أشد الحيطة في هذا الباب، والفقهاء ضيقوه تضييقا شديدا جدا، ولكن يعني ربما بعض المتأخرين من الأئمة يتوسع فيه لأمر أو لآخر، والواجب التمسك بالسنة والهدي فإن فيه الخير كله. نعم. يقول الشيخ بعده رحمه الله تعالى: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، وهذا قول جماهير أهل العلم قاطبة، خلافا لما فهمه بعض المتأخرين أن البخاري يقول بخلافه، وفيه نظر نسبة للبخاري، بل يكاد أن يكون إجماعا أن الركعة تدرك بالركوع لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن المأموم إذا دخل في الركوع فإنه يكون مدركا للركعة. قال: ثم يكبر ويخر ساجدا. يكبر أي للسجود لكن من غير رفع اليدين. قوله ويخر ساجدا تفيدنا مسألة، تفيدنا هذه الكلمة قوله يخر مسألتين. المسألة الأولى أنه يخر أي بفعله هو، بفعل المصلي، فلو كان توجهه للسجود من غير فعله كسقوط قالوا لم يجزئ، لو أن الشخص واقف رفع من ركوعه ثم سقط، سقط جاءه إغماء أو دوخة فسقط، فلما سقط قال لي أسجد، يقول لا يجب عليك أن تقف ثم بعد ذلك تسجد، إلا أن تكون عاجزا عن القيام لوجود التعب فإنك تسجد على حالك. واضح؟ إذن لابد أن يكون قول الفقهاء ويخر، نفيد منها أمرين: المسألة الأولى أنه لابد أن يكون بفعله، أن يخر بفعله هو، لا أن يسقط بدون إرادة منه وفعله، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قوله ويخر يدلنا على أن السنة أن المرأة يسجد على هيئته، لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح النهي عن كف الثوب وكفته. قال: ومعنى كفته أن يجمع المرء ثيابه، يجمعها هكذا لكي لا تسجد معه، فهذا لا يوافق قوله ويخر، بل يخر على هيئته فيسجد، فيسجد هو وثيابه. لذلك السنة أن لا يجمع المرء ثيابه لكي لا يمسها الأرض، لأن هذا لا يصدق عليه أنه قد خر بالسجود. نعم. قال: ولا يرفع يديه في هذا الموضع، وذكرنا حديث ابن عمر رضي الله عنه والقاعدة فيه: فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه. هذه مسألة من المسائل التي طال فيها الخلاف، وهي: ما الذي يقدم فيه حال الهوي للسجود؟ هل تقدم اليدان أم تقدم الركبتان؟ والذي قرره فقهاء الحنابلة واختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية وتلميذه ابن القيم أن السنة تقديم الركبتين، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ركبتيه قبل يديه. قال: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه قلب. والشيخ رحمه الله تعالى التقي الدين عندما انتصر لهذا الرأي قال: والخلاف في هذه المسألة سهل، فالواجب على طالب العلم ألا يقف عند هذه المسائل التي هي إنما هي مسائل تفضيل وسنة، والاجتهاد فيها سائغ، وألا تكون سببا للعداوة والتباغض والتحاسد والإنكار، فإن المسألة خلافية غاية الأمر أن يكون المرء بين أجر والأجرين مصيبا أو مخطئا، وبكلا القولين قال أئمة أعلام من فقهاء المسلمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، أي والسنة أن يمكنها في هذه الحالة من الأرض، ويكون على أطراف ويكون في سجوده على أطراف أصابع رجليه. نعم. طبعا الدليل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر غير مفترش واستقبل بأطراف رجليه القبلة، فدلنا ذلك على أن السنة أن تكون أطراف رجلين متجهة للقبلة على هذه الهيئة. قال: موجها أطرافها إلى القبلة. ثم قال الشيخ: والسجود على هذه الأعضاء السبع ركن، لقول حديث ابن عباس الصحيحين أنه قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وهي السبعة الماضية وهي القدمان والركبتان وراحة اليد والوجه. يقول الشيخ: ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه. هذه فيها مسائل. المسألة الأولى مسألة مباشرة المصلي أعضاءه على الأرض، أعضاء السجود السبعة. قال أهل العلم بإجماع أهل العلم أنه يجوز تغطية السبعة، يجوز تغطيتها، لكن إنما يسن كشفه هو الرأس. من فضلك اقلب الشريط.